رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب مخفوضات الأسماء. الخفض بالحرف وبالإضافة، كمثل أكرم بأبي قحافة. نعم، وبالتبعية التي خلت وقررت أبوابها وفصلت، وما يلي المضاف باللامية في تقديره أو من وقيل أو بفي، كابن استفاد خاتمين ضاري، ونحو مكر الليل والنهار. قد تم ما أتيح لي أن أنشئ في عام 2100 بحمد ربنا وحسن عونه ورفقه ومنه وصونه منظومة ضائقة الألفاظ، فكن لما حوته ذا استيقاظي، جعلها الله لكل مبتدي دائمة النفع بحب أحمد، صلى عليه بارئ العباد والآل والصحب وكل بادي. ديار أماك وتابع بمؤلف رحمه الله باسي أكاباسي بابي مخفوضات أسماء لم بابي باسي مجرورات أسماءك أو إسمانيك ومجرورا لكاتك لي أبو يولا باس كدني مرفوعات لسرتها باسي كل بروي لعمدي كلامان ومنصوبات باس كث لبروي منصوبات هندي جار أبيت عمدي كلام لهندش ناظرين أبيت عمد ألين ناكري حذفيكي شنك حذفيكي كلامك يعني لنقبت وهروها خفضي لدوي هردو كيانا وباسكر شنك خفض ديارة ديسان ضدي نصب نصب بمعنى استقامة دي بلان خفض بمعنى ضدي ارتفاع والرفع ما دم لك يشو باسكت دو بمعنى الرفع بونا ويد شكي لدواء وباسكت نقيض أو تريت هذا مكان منخفض كافرمي هذا باب مخفوضات الأسماء وتغير مرتفع وهروها خفض لزبان عربية باستقراء كلام عرب دابش بس يدابش بونا خافضها ثلاثة أنواع الحرف والمضاف والإتباع يان يعني اسم مجرورة بحرف يان يعني بإضافة يان يعني بتبعية واضح لغير أو شيء إذا نشتكي تلدزناك ولهمو كلام عربا ويفرمي الخفض بالجر وبالإضافة كمثل أكرم بأبي قحافة نعم وبالتبعية التي خلت وقررت أبوابها وفصلت خفض أفرمي جاري وهي اسم كمجرورة بهوي أوي اس حرفك جري لبيشوية كلبيشو الراب وردو باسمان كرت وبالإضافة جاري واسم مجرورة بهوي أوي مضاف إليهية ما بس بإضافة مضاف إليهية نق مضاف شنك مضاف بس ما نكل لبي شوا حالة إعراب يكي أقرى بهوي قريني عاملة وعلي جاء غلام زيد لراجع أدوى فاعلك غلام كمضافة مرفوعة بلا مضاف إليهية كمجرورة رأيت غلام زيد غلام كمضافة منصوب بلا مضاف إليهية كهر مجرورة سلمت على غلام زيدين مثلا لرا سيدك على حرف جرى مضافك مجرور كات مضاف حكم كتابتي نية أقوريك بلا مضاف إليه مجرورة ببردوامي لرا ما بستي بإضافة مضاف إليه نمونوك شي كمثل أكرم بأبي قحافة أفرمي حريز زي كي بقرا أبي قحافة باوكي أبو بكر الصديق رضي الله عنهما أبي قحافة ليري أقا سيري بكين مجرورة بإضافة علامتي جر كيتشيا فتحيا شنك غير منصرفة واضح أبي قحافة مضافة قحافة مضاف إليه مجرورة وحالتي جر كيتشيا بفتحيا نعم بلي وبالتبعية التي خلت وهروها اسم مجرورة بيبا تبعيتها وخلت وتمضت شنك بابي تابع من باس كلا بيش وناكلي ليرا باسي كينا وبيقريت بوئي وقررت وتو أثبتت وعرفت بابكي باسكرا وهروها بتشاكر ريكو بيكي أبوابكاني من باسكر وفصلت وتو وضحت أبوابي تبعيت من باسكر لبيش وتواني بروي تو بوئي دعي وباسي أنواع إضافة من بوكات شنك باسي تبعيتي بوكردوي باسي مجربوني بحرف بوكردوي يمج ليرا باسي ناكينا وباسي إضافة بوكالي يمج باسي إضافة لكي كأفرميشي أفرمي وما يلي المضاف باللامية في تقديره أو من وقيل أو بفي أن اسم لكاتك أبيت اسمك إضافة أكريبو لاي اسمك تر المخفوض بالإضافة يقدر بواحد من ثلاثة أمور تقديري سحر في بوك ليو إضافة يعني لي إضافة بمعنى مينة يا نريبة معناه لامة، يا أريبة معناه منى. واضح؟ أويكوا ديالا لام التي تدل على الاختصاص والملك، أو لاميكوا دلالة لسر تايبت مندي، ياخذ دلالة لسر ملكاتيك أما غالبة لباب إضافة لقل منى هم دكان بجوري إضافة يا بمعنى لام يا بمعنى منى بكمي بمعنى فين بيت. شون بزاني إضافك بمعنى لامة قاعدة شي أبو أوي بينا اسموك بزانم أم إضافة ليريا بمعنى لامة يعني بمعنى مينا يعني بمعنى فيا قاعدة أبو أوي كوا بزاني إضافك بمعنى لامة سيري اسمك بك كإضافة أكريت بزان دلالة لسر اختصاصك يعني دلالة لسر ملكيتك. خواهي بير قال لقرآن أفرمي هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، هذا كتابنا كتاب إضافة بولينا بزاني شيء هلا كريا قبل إن كتاب فينا كتاب منا لا كتاب لنا كتابي إيما واضح لكن كتاب لنا وهروها إضافة كواتا وتمان يا بمعنى لاما وتمان قاعدة لاما وهي كواتا دلالة سن ملكية يا اختصاص بك يا بمعنى منا كبيوتي إضافي بيانية لجبان عربي ولا نحو وايبي يا وتي كأمش زور لجبان عربية إضافة بمعنى من زور ديت قاعدة كيتشونة أوي لكاتك مضافك جزء يكبيت يعني بعض يكبيت لمضاف إليه بس هيك أحلت لكم بهيمة الأنعام أحلت لكم بهيمة من الأنعام واضح مؤلف يجنمونيه هنا وترى يان بمعنى فيها تلكاتك دلالة لسر تشيبك قاعدة كي ويكوا إضافك تشيبت إذا كان المضاف إليه ظرفا للمضاف مضاف إليه كظرف بيت بو مضاف نموني هنا وترى مؤلف أفرميك ابن استفادة خاتمي نظاري ابني استفادة يسألي را ابن إضافة بولايا ابن ني أصلا كيشونا ابن لي بمعنى ايشيا كراكي من كابني استفادة شي استفادة خاتمي نضاري نضار بمعنى ذهبيان بمعنى الجوهر الخالص معنى جوهريكي روت ياخد بمعنى زيارة ذهب زيارة في الضزيوة جبل كيو هذا الشيء خاتمي نظاري خوي أصلك أي خاتميني شيء هو خاتميني بو بلام لنا كلا بد إضافة حذف كراوة ديليرا سيدك أي خاتم بشكل ذهب بمعنى شيء معنى منه نمونيس يميان ونحو مكر الليل والنهاري مكر الليل والنهاري وتمكر في الليل مكر الليل مكر في الليل ومكر في النهار واضح كاتظر فيتا مبشي والحمد لله هاتي نكوتاي خاتمة كي أفرمي أبي الشرط هذا كوتاك جباسة كي أفرمي قد تم ما أتيح لي أن أنشئ في عام 2100 تم وتكمل ما أتيح لي أن أنشئ أن أنشئ وتأي أحدث ما أتيح وما تمكنت من إنشائه أفرمي الحمد لله أفرمي بحقيقة طوابو أويك وتوانين بهون مو بينوسم لصالك يا لسا ما التاريخي طوابونيتي لم كتبه لصالي هزار وصو بيستي هجرية إيه مش لك يا طوابو ما كده الحمد لله شرحك سيانزي سي هزار وشواصو سيوهشتي هجري لشاري مديني بيروس والحمد لله بحمد ربنا وحسن عونه سواسي خواي بروردقاركات فرمي سواس بخواي بروردقاري مش سواسي خواي بروردقارك إنك هناني أمشي أنا في روز وحسن عونه واتوى عونه الحسن إضافي صفية ولاي موصوب يا رمتي داني جواني خواي بروردقار بمنه وفضله وكرمه خواي بروردقار كرمي خويتي فضلي خويتي مني خويتي فيري علمي أو فيري علم كلو أمجي فيري توزي شعر زاكر ولا دينكي أو زانايكي قولوا شارزابو فرمي منظومة رائقة الألفاظ فكن لما حوته ذا استحفاظي لهندي نسخة ذا استيقاظي أفرمي أما منظوميك رائقة أما التفاؤل لوي واتا صافية ألفاظ كاني توتشي بك لما حوت واتا لما جمعته المنظومة يعني ذا استحفاظي صاحب حفظي هل ولا بلي بك فعلا راسك أما منظومين منظوميك رائقة أجل سيدي نمونكانك هر نمونكان مثلا والثاني قل أربعة مجرورون حل عقوبة لمن يجور خبابك سكك ظلمك مثلا واعلم هديت الرشد أن المعرفة خمسة أشياء عند أهل المعرفة أهل معرفة أهل علم هو ظلان مثلا فرمي وقول خالد وعامر سدت ومن يتوب ويستقيم يلقى الرشد فكستوبك واستقامك أقاتا فاختوري بون منا مثلا قال كمثل زرت العالم الأديب وقد ركبت الفرس النجيبة سداني عالم كريف يضل سداني أهل علم كما هدى إلا محمد وما عبدت إلا الله فاطر السماء وانيا وكو هدايتك هي هدايتي ديال طريق هدايتي توفيق في غنبري خويا صلى الله عليه وسلم كاتب في من أراس توخو بشويني في غنبري خويا بكو تشوف هداية لرقية وبدسية وهابي جبل عبادة قصر العبادة كنبو خويا بروزكارا همي اعتقادي يا شركة يا الله والثاني قل متصل ومنفصل كزارني أخي وإياه أصل بلا كم سرداني منك كم يجم سرداني كم وين تزور كاتن مو منظوميك يزور خوش بولا بركدن ومقدميك يزور جرينجا بولا بركدن حقيقة يعني مختصرك نحو في ربي دعاء ودعاءك أفر ما جعلها الله لكل مبتدي دائمة نفعي لهندي نسخة بجاه أحمد لهندي نسخيات شاكرا حقيقة لكاتك من أو نسخي لامبو بجاه أحمدي بخوم كنتم بحب أحمدي سبحان الله دعي قرامو سركشن كتابك أوانج بالضبط هندي كان كريانا بحب أحمدي وكو يسام نسخيك هي جناب تلبرد اسمانا نسرا وبختي سو نسرا بحب أحمدي هندي لزانان قريانا دائمة النفعي دوام الأبدي نافعة في فهم خير منهجي منهج خير المرسلين البهجي عندي لزنان وبيتين بوجاك ركولة أصلا كاني فرمي جعلها الله جعلها وتم أم منظومية خايف الرجاء أم منظومية بك بشي لكل مبتدئ وهم مبتدئ بباب كيوتي بوك سوتي كوات تعزت السكابة مسائل أم فناء أم علماء دائمة النفع وتم مستمرة النفع بحب أحمد بهو يخوش يسي كما نبو في عمري خواته وسل توسل بعملي صالح دروسة شنك خوش يسي بو في عمري خواته وسلم عملي صالحة بلان توسل كن بذاتي في عمري خواته عليه الصلاة والسلام مشروع نيو دروز نيا صلى عليه ربنا وسلم آله وصحبه تكرم ديار اللي في الشباس الصلاة والسلام آل وأصحابهم وأنا بتفصيل كدمان لكوتايا وبيتي إمام الشيطي بها السكم هكا سكجي لو درسان معنا وبوك أفرمين زففتها لمن نهاه راجح ومهرها منه الدعاء الصالح ما رأي أم كتابة من دعاء صالحة ما رأي كي أو بيهر كسك استفادة لك دعاء خير بو خومانو بو دايكو باوك مانو بو عامي مسلمانو ما مصبكان من بكا دعاء كارم لخواي فردقار بو خاتي قوري خوينا وجوانا كانوا صفات برزكاني شار زمان كان شرعكي لك مكوري من ببوري كلم كتابة اگر غلط فيك شكفان كربي لما خوش ببيت ولا قناهي باوكو دايكو خزمو كسوكارو همو كسك وحقكي هي لسر مانو ما مصبكان مانو خيزان ومال ومنال من خواهي فروردقار لهم ولعاكيان خوش ببير دعوة كارم لخواهي فروردقار شعر زمان بكال شرعكي بخاتي قوري خوي وصفاص وستعيشي خواهي فروردقار كم بو توفيق داني بو طاو كردني ام كتابة اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.